الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض Thank you. Oh. أعلم الله يعلمون. Thank you.